لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية من تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله النهار فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج منه زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج تراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب فمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه قائل بالقافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين بجنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فمن يضلل الله فلا له من هاد أفمن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير الذي لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن أعلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك من المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ويكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاتبات بيتي أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسك ومن ضل فإنما يضل عليك وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها